والبناء وبسط المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب. وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا طيب الحياة، ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا في البرزخ والآخرة. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فهذا في الدنيا. ثم قال: ويؤتك الذي فضل فضله. فهذا في الآخرة. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره، ونعيم روحه بمحبته وذكره، وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه. وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عادلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه، وانتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته، ثواب عادل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن الذكر له فوائد عظيمة قد تقدم جملة منها، وذكر الله جل وعلا له شأن عظيم في حياة القلب وصلاحه وعمارته بخوف الله ومراقبته والقيام بحقه والحذر من معاصيه، بخلاف الغافل. من غفل عن الله وعن ذكره بشهواته وحظوظه العاجلة اسود قلبه وأظلم وقسى وأعرض عن الآخرة وصار إلى الهلاك. فمن أسباب السعادة ومن أسباب النجاة دوام ذكر الله، وأن يكون على بال المؤمن تسبيحه وتهليله وتكبيره ودعاءه وتفكر فيما يجب على العبد من حقوقه والتفكر في جزائه في الآخرة، إلى غير هذا مما يتعلق بذكر الله وعقابه ونعيمه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه. فهذه أسباب النجاة. ولهذا قال جل وعلا: ومن يعلن أكثر ومن يعش عن الرحمن نغير له شيطانا فهو له قريب، ومن يعلن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، ومن يعلن ذكر بين له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالعقوبات عظيمة، نسأل الله العافية. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوه إن نسوا حقه وأعرضوا وتابعوا الهوى والشهوات فأنساهم الله أنفسهم، إن أنساهم الله أسباب نجاتها وأسباب سعادتها بشغلهم بعاجل أمرهم ودنياهم وشهواتهم عقوبة عاجلة. فالواجب على المؤمن أن يفكر في هذا الأمر وأن يجتهد في دوام ذكر ربه والأنس به والخوف منه والمراقبة له في بيته في طريقه في مصنعه في مركبه في كل مكان، جسمه مع الناس وقلبه مع الله في كل وقت، جسمه في الصنعة في العمل في البيع والشراء في الحرث في غير هذا، ولكنه مع ربه بذكره وتعظيمه وأنسه سبحانه وتعالى. ثم هذا العامل بسبب استقامته يحيي له حياة طيبة في الدنيا ثم يجزى في الآخرة جزاء الحسن، لقوله جل ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي له حياة طيبة ولنجزين أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيجازى في الدنيا بالحياة الطيبة التي فيها سعادة قلبه واستقامته مع الله وأداءه الحقوق وأنسه بربه وأنسه بإخوانه وأهله، ثم في الآخرة له الجنة وكرامة. فجدير بكل مؤمن وبكل مؤمنة أن يشتغل بذكر الله قولا وعملا في قلبه ولسانه ولا يفتر عن ذلك، ويكون على باله حق الله عليه وما نهاه عنه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه، حتى تكون أوقاته مشغولة بما ينفعه من رضا عنه جل وعلا، وحتى يسلم من فرط أمره عليه وضياع حياته بسبب تزيد الشيطان واتباع الهوى. وفق الله جميعا.